رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن هشام ابن حسان القردوسي أن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج أيضا في المقدمة عن أبي عمرو الأوزاعي عليه رحمة الله قال: قال سليمان ابن موسى: قلت لطاووس، وطاووس هو ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليمني من التابعين، قال: قلت لطاووس: حدثني فلان كيف وكيف. فقال طاووس: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وإنما أورد الإمام مسلم عليه رحمة الله هذين الأثرين في المقدمة ليرشد طالب العلم على أنه ينبغي أن ينظر في حال من يتلقى عنه العلم، ذلك لأن إذا أخذنا العلم من كل أحد ضاع الدين. لذلك قال طاووس لسليمان بن موسى: إن كان صاحبك مليا، أي إن كان صاحبك ثقة متقنا يعتمد عليه في ضبطه وفي نقله وفي دينه، فخذ عنه العلم كما أنك تعامل صاحب المال ثقة بذمته. لذلك فإنا نضع بين يدي تلك المحاضرة وهذا الشرح لهذه العقيدة المباركة ترجمة لصاحب المتن ومؤلف الكتاب، حتى يعلم الطالب عمن يأخذ العلم، وكيف كان صاحب الكتاب بين أقرانه. وهذا هو الواجب علينا قبل البدء في شرح المسائل الذي جمعها ذلك الإمام في تلك العقيدة، ذلك لأن الأمر أمر دين. فأقول مستعينا بالله جل وعلا في ترجمته: هو الإمام الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الطحاوي. هو الإمام الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها، كذا وصفه الذهبي، أبو جعفر أحمد بن محمد ابن سلامة ابن سلمة الأزدي الطحاوي. فهو من أهل مصر، بل هو من صعيد مصر، في بلدة يقال لها طحا. ولد أبو جعفر عليه رحمة الله سنة 39 و300، ولد الطحاوي سنة 39 و200. بكر عليه رحمة الله في طلب العلم، فطلب العلم في صغر سنه، وكان الآباء في ذلك الزمان يدفعون بأبنائهم إلى العلماء ليأخذوا منهم العلم في صغر سنهم، وكان العلماء يعقدون مجالس التحديث ويقبلون حضور الصبيان فيسمعونهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونهم العلم، ثم بعد ذلك يقبلون منهم الرواية فيسمعونهم الحديث ويقبلون منهم التحديث. فكعادة ذلك الزمان نشأ الطحاوي عليه رحمة الله فبكر في الطلب، فكان له من المشايخ الكثير، منهم تتلمذ الطحاوي عليه رحمة الله على يد خاله إسماعيل ابن يحيى المزني. إسماعيل ابن يحيى المزني، وكذلك يونس ابن عبد الأعلى، وأيضا الربيع ابن سليمان المرادي. فهؤلاء من جملة من أخذ الطحاوي عنهم العلم، وسمع من الطحاوي أي من طلابه الحافظ الإمام أبو القاسم الطبراني، والطبراني صاحب المعاجم الثلاثة، صاحب المعاجم الثلاثة المعجم الصغير والمعجم الأوسط والمعجم الكبير. وكذلك أخذ عنه العلم أحمد ابن عبد الوارث الزجاج، وأخذ عنه العلم أيضا محمد ابن الحسن التنوخي، محمد ابن الحسن التنوخي. فنشأ الطحاوي عليه رحمة الله في بيئة طيبة، إذ تربى في العلم وفي الفقه على يد خاله المزني، والمزني هذا كان رأسا في الفقه، وقد جمع مختصرا في الفقه سماه المختصر، وهذا الكتاب شرحه جماعة من أكابر العلماء، بل قد جعل الله له القبول، حتى قيل فيه: كانت البكر، أي البكر التي تريد أن تتزوج، كانت البكر يكون في جهازها نسخة من المختصر. وهذا دليل على أن الله جل وعلا قد جعل لذلك الكتاب القبول. وكان المزني عليه رحمة الله من أجل أصحاب الشافعي، حتى قال عنه الشافعي: المزني ناصر مذهبي، المزني ناصر مذهبي. فظل الطحاوي عليه رحمة الله ملازما للمزني رحمة الله عليه، إلى أن قال له المزني يوما كلمة ذكرها أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء، وذكرها أيضا ابن خلكان في وفيات الأعيان، قال له المزني: والله لا يجيء منك شيء، قال: والله لا يجيء منك شيء، يعني والله أنت لا تصلح للعلم. فحينئذ غضب الطحاوي عليه رحمة الله وتركه، وانتقل إلى القاضي أبي أحمد ابن أبي عمران. وأحمد ابن أبي عمران كان حنفي المذهب، كان يأخذ بقول أبي حنيفة، فترك حينئذ أبو جعفر الطحاوي مذهب الشافعي وانتقل إلى مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، فبرع في المذهب وفاق أهل زمانه في مذهب أبي حنيفة، حتى وصفه أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الفقهاء بقوله: انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. وكان الطحاوي عليه رحمة الله لا يؤثر على العلم شيء، كان لا يؤثر على العلم شيء. وقد حكى ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة حكاية تدل على أنه كان يؤثر العلم على ما سواه ويستغني به عن غيره. قال الطحاوي عليه رحمة الله: كنت في مجلس أحمد بن أبي عمران، فمر بنا رجل من أهل الدنيا، فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه من المذاكرة، فقال له أحمد: كأني بك قد شغلت به وفكرت فيما قد أعطي هذا الرجل من الدنيا. قال: فقلت: نعم. قال: هل أدلك على خلة، أي هل أدلك على صفة أو وصفة لك؟ هل أدلك على خلة؟ هل لك أن يحول الله ما عنده من المال فيعطيه لك، ويحول ما عندك من العلم فيعطيه له، فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا؟ حينئذ قال الطحاوي: لا والله، لا أرضى أن يحول الله جل وعلا ما عندي إلى ما عنده من المال. قال: فالعلم عز بلا عشيرة، وغنى بلا مال، وسلطان بلا رجال. قال: لا والله، لا أرضى أن يحول الله جل وعلا ما عندي من العلم إلى ما عنده من المال. فالعلم غنى بلا مال، وعشيرة بلا وعز بلا عشيرة، وسلطان بلا رجال. وهذا كلام يصدر ممن ذاق العلم وعرف فضل العلم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وابن خلكان في وفيات الأعيان والذهبي في السير عن الأشعث ابن شعبة المصيصي قال: قدم هارون، أي أمير المؤمنين هارون الرشيدي، قدم هارون الرقة، والرقة بلدة في العراق سلمها الله. قدم هارون الرقة وتوافق في ذلك أن يقدم ابن المبارك، الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك. قال: فانجسل الناس خلف ابن المبارك، أي فذهب الناس خلف ابن المبارك، تركوا ركاب هارون. قال: فانجسل الناس خلف ابن المبارك، وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة، تقطعت النعال من كثرة الزحام، وارتفعت الغبرة من كثرة الزحام. قال: فنظرت أم ولد لهارون، والمرأة إذا كانت أما ثم وطئها سيدها فجاءت له بالولد تعتق وتسمى أم ولد. المرأة إذا كانت أما عند سيد لها فوطئها سيدها فولدت له ولدا، حينئذ تعتق المرأة وتسمى بأم ولد. فنظرت أم ولد لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب أي من شرفة. فقالت ما هذا؟ قالوا عالم من خراسان قدم علينا، عالم من خراسان قدم علينا. قالت هذا والله الملك لا ملك هارون، فإن ابن المبارك لما قدم على بغداد قدم الناس عليه حتى قال القائل فانجفل الناس خلفه وتقطعت النعال وارتفعت الغبرة. قالت هذا والله الملك لا ملك هارون، الذي إذا أراد أن يتكلم أمر الشرف أن يجمع الناس بالأعوان. وقد ذكر أيضا الخطيب في تاريخ بغداد والذهبي في السير أن عبد الأعلى عبد الوهاب ابن الحكم قال لما مات ابن المبارك عليه رحمة الله بلغني أن هارون الرشيد قال مات اليوم سيد الناس، مات اليوم سيد الناس. هارون الرشيد أمير المؤمنين، لكنه كان يتأدب بأدب العلماء. لما مات ابن المبارك قال مات اليوم، مات اليوم سيد الناس رحمة الله على ابن المبارك. فالحاصل أن العلم سلطان بلا رجال. فالطحاوي عليه رحمة الله لم يكن يؤثر على العلم شيء، وصنف عليه رحمة الله كتبا كثيرة نفع الله جل وعلا بها الناس. فصنف اختلاف الفقهاء، وصنف الرد على عيسى بن أبان، والرد على أبي عبيدة، وصنف النوادر الفقهية، ومشكل الآثار. ومشكل الآثار كتاب وضعه الطحاوي حتى يصفي ما قد أشكل على بعض الناس من الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فسماه مشكل الآثار، أي جمعت فيه ما أشكل على بعضهم فأجلي لهم أن ليس بين الأحاديث تعارض، وكذلك معاني الآثار. فجعل الله جل وعلا له القبول بين الناس. وكان الطحاوي عليه رحمة الله شافعي المذهب، كان رحمة الله عليه شافعي المذهب، ثم انتقل بعد ذلك إلى مذهب أبي حنيفة لما جار بينه ما قد ذكرته من قبل من كلام شيخه المزني. قال الطحاوي رحمة الله أول من أخذت عنه الحديث المزني، ثم بعد سنين قدم علينا أحمد بن أبي عمران قاضيا على مصر، قال فتبعته وأخذت بقوله. وقد زعم جماعة ممن لا يحسنون الصناعة أن التقليد كان أمر درج على ألسنة السلف، وأن المشايخ إذاك كانوا يلزمون طلبة العلم بأن يأخذوا بمذهب شيخ معين، وقالوا على إثر ذلك كلمة خبيثة لا تصدر إلا من عصبي جهول. قال من ترك شيئا من مذهبه كان كمن ترك شيئا من دينه، من ترك شيئا من مذهبه كان كمن ترك شيئا من دينه. وهذا كلام خبيث ما أنزل الله به من سلطان، حتى رأيت الكثير ممن يتقلدون مذاهب العلماء من غير وعي ولا بصيرة، يحرمون جواز الحنفية من الشافعي، فيقولون لا يجوز لامرأة تأخذ بقول أبي حنيفة في الفقه أن تتزوج من رجل يتبنى مذهب أبي حنيفة. فانظر لهذا الضيق. إنما سمي مقلدا لأنه توضع في عنقه القلادة التي توضع في عنق البعير، فالبعير لا تتحكم فيه إلا بقلادة. وهذا غبي عصبي زعم. فجاء آخر وقال في ديننا فسحة، بل يجوز أن تتزوج المرأة التي تتبنى مذهب أبي حنيفة في الفقه من رجل شافعي تنزيلا لأهل الكتاب، تنزيلا لأهل الكتاب. فكما أنه يجوز أن يتزوج مسلم بامرأة من أهل الكتاب لإصلاحها، فيجوز للشافعي أن يتزوج بامرأة تتبنى بمذهب أبي حنيفة. فانظر لهذا الخلط، تقليد أعمى. فزعموا أن التقليد كان أمرا درج على السلف، وكانوا يقيدون الناس بالتمذهب ويحتجون بقولهم بمثل ما قال الطحاوي عليه رحمة الله، يعني في قوله أول من أخذت العلم عنه المزني، فلما قدم علينا أحمد ابن أبي عمران أخذت عنه الفقه وأخذت بقول أبي حنيفة. وهذا كلام غير صحيح. والذي ينظر في حال أبي جعفر الطحاوي بعين الإنصاف وما كان عليه من الفهم والعلم يعلم أن ليس في كلامه هذا شيء من التقليد، بل كل ما فيه أنه كان يرى أن المنهج الأمثل في الفقه هو مذهب أبي حنيفة، لذلك كان يسير عليه. ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أنه كان يخالف أبا حنيفة رحمة الله عليه في كثير من المسائل إذا اتضح له الدليل، وكان يرجح أقوال أهل العلم من غير أبي حنيفة على قول أبي حنيفة. لذلك لم يكن أبدا مقلدا رحمة الله عليه، بل كان إماما محررا من التقليد. يؤيد ما ذكره ابن الأزرق، قال سمعت أبا الحسين علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول سمعت أبي وقد ذكر فضل أبي عبيدة حربوي أو هذا الوزن. اختلف النحاة مع أصحاب الحديث فيه، فيقولون حربوي، فالنحاة يقولون حربوية، أو أهل الحديث يقولون حربوية بضم الواو، والنحاة يقولون حربوي كإسحاق بن راهوي، يقولون راهوية. قال وذكر فضل أبي عبيدة حربوي وفقه. فقال الطحاوي كان يذاكرني في المسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال ما هذا قول لأبي حنيفة، يعني أنت تتبنى مذهب أبي حنيفة وما هذا قول لأبي حنيفة. فقال الطحاوي رحمة الله عليه أيها القاضي، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ حينئذ قال له ما ظننتك إلا مقلدا. فقال الطحاوي وهل يقلد إلا عصبي؟ قال أحمد بن أبي عمران أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي. قال فطارت هذه بمصر مثلا وحفظها الناس، فلا يقلد إلا عصبي ولا يقلد إلا غبي. من ذلك تعلم أن أبا جعفر الطحاوي عليه رحمة الله لم يكن مقلدا أبدا، بل كان إماما محررا من التقليد. ثم لو صح أننا وجدنا إماما من الأئمة يلزم طالبا بأن يتقلد مذهبا معين لنزلناه على ما سلفوه، لقلنا إنهم فعلوا ذلك حتى يحصل لطالب العلم استظهار للمسائل، بأن يستوعب طالب العلم في كل مسألة قول، فإذا كبر الطالب وأحسن النظر في الخلاف ألزموه بذلك. لذلك يقول الصحابي رحمة الله عليه: كنت أول من أخذت عنه العلم الشافعي، يعني رأيت أنه يتابع الدليل. ثم لما كنت أعرض المسائل على خالي إسماعيل بن يحيى المزني وكان لا يجيبني، كان يتفكر، فكنت أنظر ما يصنع، فرأيته يدخل في غرفة له فيخرج كتبا لأبي حنيفة، فقلت هذا أحق أن يتبع إذا كنت ما أنا فيه ممن آخذ عنه العلم يرجع إلى غيره، فغيره أحق أن آخذ منه العلم. لذلك أهل العلم لو صح كانوا يجعلون الطالب يأخذ ويسير في العلم بمذهب واحد في مادة الطلب، ثم بعد ذلك يجعلونه يتحرر من التقليد ويأخذ بالأصح ما وافق الدليل. لذلك كان الصحاوي عليه رحمة الله شافعي المذهب لما يوافق الدليل، فإذا لم يوافقه الدليل سواء كان على مذهب أبي حنيف أو كان على مذهب الشافعي فهو يسير مع الدليل حيث دار. والتقليد كما قلنا صاحبه عصبي قد أغلق عقله وقلبه وأخذ بقول القائل وهو كالأعمى، والأعمى بيد من يقوده، فلو أن رجلا أعمى أراد أن يعبر الطريق فلا يستطيع أن يعبر الطريق إلا بسائق له، فلو أن هذا السائق لا يحسن المشي ولا يحسن الخطى لتعثر عليهما الخطى ولم استطاع أن يعبر الطريق، ولو أنه أخذه إلى حفرة لسقط فيها لأنه أعمى. والمقلد كالأعمى، والمقلد كالأعمى. وكان الصحاوي رحمة الله عليه قد رزق من الله جل وعلا الفهم والعمل والعلم، فقد جمع رحمه الله بين الفقه والحديث، وقل في ذلك الزمان من يجمع بين الفقه والحديث، قل في ذلك الزمان من يجمع بين الفقه والحديث، فإما منشغل بالفقه وإما منشغل بالحديث، بل قد وقعت خصومة بين أصحاب كل فريق، بين أصحاب الحديث وأصحاب الفقه وقعت بينهم خصومة، كل يقول أنا أحق بالاتباع وأنا أحق وأنا ألزم للسنة وأنا أقرب من الآخر. وقد وقف الخطابي عليه رحمة الله في معالم السنن شيئا من تلك الخصومة التي وقعت بين الطائفتين، فقال: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأصحاب فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في حاجة. يقول: رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأصحاب فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في حاجة ولا تستغني عنها في ضرق ما تنفوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع. وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا وكل أساس خلا من بناء وعمارة فهو قصر وخراب. فانظر لهذا الكلام، لما حصلت الخصومة بين كل من الطرفين قال أحدهما أنا أحق بالاتباع، فيقول رحمة الله عليه فأصحاب الحديث والحديث بمنزلة الأصل بمنزلة الأساس، والأساس أصل. ولو أنك أقمت بنيانا شامخا من غير أساس فهو منهار لسقط الجدار، ولو أنك جعلت الأساس من غير بناء فهو قصر وخراب. فكل من الطائفتين تحتاج إلى وقتها. يقول وكل طائفة من الطائفتين لا تتميز عن وقتها في الحاجة. فأهل الحديث يحتاجون إلى أهل الفقه، وأهل الفقه يحتاجون إلى أصحاب الحديث، ولا تستغني عن درء ما تنشوه من البغية والقرابة. فلو أن فقيها جاء وأفصل المسألة وظل شهرا وشهرين ينظر في مسألة فيجمع لها الأدلة، فجمع دليلا ودليلين من السنة، وظل الشهر والشهرين ينقح الدليل ويتكلم فيه وينظر، وبعد هذا النقض والتعب عرض هذا الأمر على المحدثين وعلى الناس. حينئذ لو أنه اعتمد على بحثه على حديث ضعيف لقلنا له ضاع ما قد حصلته، ضاع ما قد حصلته، ضللت الشهر والشهرين في تعب ونصب من غير فائدة. فكان ينبغي عليك أن ترجع إلى أهل الفن وتسأل أهذا حديث صحيح فآخذ به أم هو غير صحيح فلا آخذ به. فلما زهدت في الحديث وأهله قلنا لك ضاع عمرك. وعلى النحو الآخر أصحاب الحديث جاء برجل وقيل له حدث، فقال حدثنا فلان وفلان وفلان أن النبي قال كذا صلى الله عليه وسلم، فقال أتدري ما تحدث؟ قال لا أدري ولكني حدثت بهذا الأمر. فانشغل بعلم الإسناد عن الفقه، وهذا أمر لم يره النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال كما في المقدمة لمسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكل رجل حفظ الإسناد ولم يحفظ معناه، أي معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترى على النبي الكذب، لأنه ربما يبلغ ما في الحديث من غير وعي. لذلك توجع رجل ممن له بصيرة من أولئك الذين انشغلوا بعلم الإسناد، والإسناد هو الطريق الموصل للمسجد. يعني لما البخاري يقول حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري إلى هذا الإسناد، هذا هو الإسناد، هذا معناه الإسناد. فتوسع ذلك الرجل من أولئك الذين ينشغلون بعلم الإسناد من غير فقه ودراية، فأنشد قائلا: ومحدث قد صار غاية همه، ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الضمياط، وفلانة تروي حديثا عاليا، وفلان يروي ذاك عن أسباط. أذكره ثم أشرح ما فيه. يقول: ومحدث قد صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الضمياط، وفلانة حديثا عاليا وفلان يحكي ذاك عن أصداقه. والفرق بين غريبهم وعزيزهم وأفصح عن الخياط والحناط وأبو فلان ما اسمه ومن الذي بين الأنام ملقب بسناط وعلوم دين الله نادت جهرة هذا زمان فيه طيب ساط. يقول ومحدث قد صار آية علمه محدث يقول حدثنا وحدثنا وحدثنا صار غاية علمه أجزاء يرويها عن الدمياط الإمام المشهور الدمياط يأخذ ما ذكره الدمياط ويذكره على سبيل التحديث. وفلانة تروي حديثا عاليا تروي حديثا عاليا يعني تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم بعدد من الرواة ثقلات. وفلان يروي ذاك عن أسباب أحد الرواة. والفرق بين عزيزهم وغريبهم ما يعرفش لا الفرق بين الحديث الغريب ولا الحديث العزيز. وفلان يروي ذاك عن أسباب. ثم قال وعلوم دين الله نادت جهرة يعني صرخت هذا زمان فيه طيب صار يعني خلاص ما بقاش في حد يحسن أن يتكلم في الفن. فإذا علمت ما الوحشة التي كان فيها أهل ذلك الزمان وعلمت أنهم إما منشغل بعلم الحديث ترك الفقه وأهله وإما منشغل بعلم الإسناد ترك وإما منشغل بعلم الفقه ترك الحديث وأهله. وكان القليل بل أقل من القليل في ذلك الزمان من يجمع بين الأمرين. وكان من ذلك القليل أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله. وقد ذكر الذهبي في السير أن أبا جعفر كان يجلس في مجلس أبي عبيد الله محمد بن عبده فجاء رجل وقال ايش روى أبو عبيد الله ابن عبد الله بن مسعود عن أمه عن أبيه ايش روى؟ فقال الطحاوي أنا يعني من روى؟ قال أنا. فقال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى الثعلبي عن أبي عبيد الله عن أمه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليغار للمؤمن فليغر. ويرجو الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله يغار وإن المؤمن يغار وإن غرة الله أن يأتي المؤمن ما حرمه الله. فقال هذا الرجل ويحك يقول للطحاوي رحمه الله يعني ويحك أتدري ما تقول؟ أتدري ما تتكلم به؟ فقال ما الخبر؟ قال رأيتك العشية مع أهل الفقه ورأيتك الآن في ميدان أهل الحديث. فقال ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان الطحاوي رحمة الله عليه إماما بارعا في كل العلوم كما قلت لكم صنف في كل فن رحمة الله عليه. ولما صنف عليه رحمة الله التصانيف وقد جعل الله جل وعلا لها القبول بين الناس كان قد أفنى عمره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي معانيه. فصنف في الفقه وفي الحديث وصنف في العقيدة ذلك الكتاب. لما صنف المختصر في الفقه قال رحمة الله على المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه المزني تذكرون قال والله لا يضيع منك شيء. فلما صنف المختصر قال رحمة الله على المذنب، لو كان حيا لكفر عن يمينه. وقد يستشكل أحد في هذا القول فيقول ألا يدل ذلك على الغرور؟ إذا أثنى الرجل على علمه أفلا يدل ذلك على الغرور؟ نقول هناك فرق بين أن يثني الرجل على علمه وبين أن يثني على علمه على نفسه، أو بين أن يثني الرجل على ما قد صنفه في فن من الفنون وبين أن يثني على علمه ونفسه. فأنت ترى أن الأئمة لم يزال يثنون على مصنف من مصنفاتهم لأنهم رأوا أن الله جل وعلا قد نفع به. والعلماء كان غاية أهمهم أن يعلموا الناس، ويعلمون أن تعليم الناس منة من الرحمن سبحانه وتعالى، وأن الرجل إذا مكن من تعليم الناس فذلك من توفيق الله. فإذا صنف الكثير وجعل الله جل وعلا لكتاب من كتبه القبول، أي أن الناس ينتفعون به، حمد ربه ورغب الناس فيه، ورغب الناس فيه. حتى يقول ابن عباس رضي الله عنه لو علمت أن أحدا يعلم شيئا لا أعلمه لسافرت إليه. وليس في ذلك مدح لنفسه، وليس في ذلك مدح لنفسه. سيوطي رحمة الله عليه كان كثيرا ما يقول ولا أعلم أحدا على ظهر البسيطة مثلي، ولا أعلم أحدا على ظهر البسيطة مثلي، ولو علمت لرحلت إليه. أفي ذلك غرور؟ لا، إنما كان ذلك لبغية التعليم، حتى يرغبون الطالب في شيء قد يزهدون فيه ولا يعلم ما فيه من الخير. فإذا وقع فيه، فإذا رأيت إماما من الأئمة يرغب في كتاب فأنت حتما ستأتي بالكتاب، فهو يحث طالب العلم على أن يقتني ذلك الكتاب حتى يستفيد مما قد جعله الله جل وعلا فيه من العلم. ثم ألف عليه رحمة الله في العقيدة ذلك المثل، والمثل يعرفه المحدثون بأنه كلام القائل. يقولون الحديث ينقسم إلى قسمين، إسناد ومثل، إسناد ومثل. فالإسناد الطريق الموصلة للمثل، وبعضهم يعرفها بأنها سلسلة الرجال على خلاف فيه. والمثل هو قول القائل، يعني مثلا قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة بن وقاص الليثي عن محمد بن التيمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فقول البخاري حدثنا الحميدي إلى قوله عن عمر إسناد، وقول النبي إنما الأعمال بالنيات يسمى مثل، يعني كلام، وفي اللغة ما صدر من الأرض وارتفع. فألف الطحاوي رحمة الله عليه ذلك المثل في العقيدة، وقد جعل الله جل وعلا له قبولا بين الناس، حتى قال عنه السبكي رحمة الله عليه جميع المذاهب من الأئمة الأربعة وغيرهم على الحق يقررون عقيدة الطحاوي رحمة الله عليه، وقد تقبلها العلماء سلفا وخلفا بالقبول، فجعل الله جل وعلا لها ذلك القبول، حتى لا ترى عالما من علماء الأمة سلفا وخلفا إلا وله شرح عليه أو تعليق عليه أو رد عليه. وهذا ذأب العلماء، إما يعلقون وإما يشرحون وإما يرتبون وإما يردون ما فيه وإما يردون ما فيه شاء. طيب إن شاء الله إلى آخر هذا الذي ذكرته ننتهي من هذه المقدمة، ونسأل الله جل وعلا أن يثيب أبا جعفر علينا خيرا، وأن يجعل علمه ذلك في ميزانه يوم تثقل الموازين والخيرات فيرضى به ربه عنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.